سعيد صافا فقت لما سوا اختفى شبي غوى طريق الشقوى وحب عيشة مزيفة انا كنت اشوف ان الخطر وبقى مستني بكتر قسمت يا ما اتحركت اكتر كتير معايا ربك ستر بالسلامة لأي واحد رجلته راحت انا كنت فاكره شبهنا بس لقيته غيرنا هو هو الجاي فاكهة والماضي نكهة بوهرة عذاب على اكتئاب يا رب عيننا مين ما دقش طعم الشقة اللي شاغر الليلة القرش على قرش بيكبر يخلي عيشتك شبرقة لو داريت على شمعتك مش هتفسد زرعتك لكن هتتفشخر بمعين البشرة تموتك زي ما هي الدنيا دي مش بصة ليا بصة عليا خدت ايه وعليا ايه ما ماشي بزعل من المواقف اصلا انا عارف ولا زماني دايم ولا حاجة دايما ليا مش بحب اللفلافة قلبي من محن اكتفى اخدنا ايه منك يا حب غير بحر ذنبي في الدفا خدوا عنا ناس ورا غلط قولوا عنده مال بالعبر عينهم شافتني وانا في النعيم مشافتش عينهم سف الزلط فرجوني فين اخركوا وانا هجيلكوا بسلاح وكابي اجيب جابي تقوم جريمة تحت الطلب لو تتبني مين قال طالبني كله باصصلي كأني بخرج في المسيمة خصموني وجربوا الا طوله مش هضربه لا اخبط وصيته من جولة واحدة فرمته انا روحي رايحة لربنا مش هتفرق عمونا العمر واحد الرب واحد بروح بقلبي مضحانا الله الغني عن الزباين بقى حالكم مايل شوفنا اللي شايل واللي قايل عن زميله خلي عينك وسط راسك ما تقولش ناسك لا تتصدم ما بقاش في حد يحب غيره كل حاجة بحبها جنبي منك شفتها عاوزك تصدق ان قلبها يا فيونا بحبها انت جيتي لي منك كنت فين وصبحتي فين كنت انا ليه وحدي في زماني الفرحة فيه للمغرمين ناس كانوا مني وخلعوا مني عادي مش شاغلني كانوا فعل ماضي ده اللي راح ما بكيش عليه ليه ابكي علي الوداع هو اللي باع وطالما بعضت وضع ما قولش ليه ياللي نفسك تتشير حصيتك وقت البير لما اشتبك وقل قيمتك وعلى نفسك تتقير انت هلس المجتمع قرشو خلانا سلامة دارت سمع عن الرجولين كنت اقول انك جدع كنت هقول انك جدع